Book 2 89 89 89 Imperativo 1 الأمر 1 الأمر 1 Tu sei così pigro. Non essere così pigro. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ Tu dormi tanto. Non dormire tanto. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Tu arrivi così tardi. Non arrivare così tardi. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Tu ridi così forte. Non ridere così forte. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Tu parli così a bassa voce. Non parlare così a bassa voce. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Tu bevi troppo. Non bere tanto. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Tu fumi troppo. Non fumare tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Tu lavori troppo. Non lavorare tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu vai troppo forte. Non andare così forte. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ سيالسي سينيور مولر. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد مولر. سياكومودي سينيور مولر. اجلس يا سيد مولر. اجلس يا سيد مولر. Resti seduto, signor Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Abbia pazienza. كن صبورا. كن صبورا. Faccia con comodo. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Aspetti un momento. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Faccia attenzione. كن حذرا. كن حذرا. Sia puntuale. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Non sia stupido. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.